الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، ولما أثبت وحدانيته تعالى أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، أي القرآن، مفرقا حسب الوقائع بالحق لا شك فيه ولا ريب، ومتضمنا للحق من عند الله، عدل في أحكامه، صدق في أخباره، بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة، مصدقا موافقا لما بين يديه لما تقدم من الكتب الإلهية، وهي تصدقه أيضا بما أخبرت به، وبشرت بنزوله، وأنزل التوراة على الكليم موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام من قبل، أي قبل نزول القرآن، هدى للناس يهديان من الضلالة في زمانهما، زمان بني إسرائيل، وأنزل الفرقان الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل، معجز في ذاته، وأعاد ذكره تأكيدا لنزوله. طيب، وين الإعادة؟ قلنا وأعاد ذكره، أين الإعادة؟ نعم، أين الإعادة؟ أعاد ذكره. وأنزل الفرقان. طيب، وين الإعادة؟ الأولى أنزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك. الأولى نزل عليك، والثانية أنزل. وأنزل الفرقان، نزل عليك الكتاب بالحق اللي هو القرآن، وأنزل الفرقان وهو القرآن. إذن هذا إعادة، إعادة لذكر نزول القرآن، لكن مرة بلفظة نزل ومرة بلفظة أنزل. والإنزال يكون جملة واحدة، والتنزيل أو نزل يكون مفرقا، يعني على دفعة. فالقرآن حصل إنزاله بالطريقتين، أنزل دفعة واحدة وأنزل على دفعة. فأنزل دفعة واحدة من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نزل جملة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم نزل منجما مفرقا بحسب الوقائع والأحداث وحاجة المسلمين. طيب، هدى للناس، وأنزل الفرقان الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل، معجز في ذاته، وأعاد ذكره تأكيدا لنزوله من عند الله، وبيانا لصفة أخرى له، وهي وش الصفة الأخرى؟ أنه يفرق بين الحق والباطل، أنه فرقان. من قبل قال الكتاب، الآن قال الفرقان، إذن فيه صفة أخرى. فالإعادة ليست بلا فائدة، وإنما لها فائدة. وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا، أي وجحدوا وكذبوا بآيات الله السابقة في الكتب واللاحقة في القرآن، بآيات الله السابقة في الكتب واللاحقة في القرآن، وكذلك المعجزات، لأن داخل في الآيات، داخلة في الآيات، والقرآن هو أول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لهم عذاب شديد بالنار يوم القيامة، والقتل والأسر والغلبة والجزية والقوارع في الدنيا، والله عزيز منيع الجناب لا يغلب، ذو انتقام ممن كذب وتولى. وفي الآيات إثبات علو الله على خلقه، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأنه كان يتجلله ويتغشاه. يتجلله، طب من وين أخذنا هذه يتجلله ويتغشاه؟ أيوه، وين أخذناه؟ من

ثم ذكر تعالى سعة علمه وإحاطته وأنه يعلم كل شيء. فقال تعالى إن الله لا يخفى عليه لا يغيب ولا يستتر. شيء صغير أو كبير قليل أو كثير في الأرض ونواحيها ولا في السماء وأرجائها. وفي الآية كمال علمه عز وجل وأن المخلوقين تخفى عليهم أمور كثيرة لا تخفى عليه سبحانه. ويعلم ما يصلح لخلقه فينزل عليهم ما فيه صلاحهم. ويعلم من آمن ومن كفر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في البر والبحر وما في ظلمات الأرض. نعم. يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي يصوركم. أيوة. طيب. ثم ذكر تعالى مثالا لعلمه وقدرته فقال: هو الذي يصوركم. هو الذي يصوركم في الأرحام. أي يخلقكم في أرحام أمهاتكم على صور مختلفة، فماذا سمى الله في المراحل والمنازل التي يتنقل فيها الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى قطوارة؟ والدليل كتبنا أخشين. كتبنا: هو الذي يصوركم في الأرحام. يخلقكم في أرحام أمهاتكم على صور مختلفة. طيب، وأطوار متعددة. طيب، من نطفة إلى علقة إلى مضغة. فما فوق ذلك؟ ومن ذكورة إلى أنوثة. ومن ذكورة وأنوثة وطول وقصر وبياض وسواد وكمال ونقصان. وحسن وقبح وشقاء وسعادة. كيف يشاء بين قوسين. هذه تبع الأولى، يعني كلها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كلها في قوس واحد من أول. إلا إذا قلنا هو الذي يصوركم في الأرحام في بطون أمهاتكم، بعد الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام في بطون أمهاتكم وكيف يشاء من نطفة وعلقة ومضغة إلى آخره. إيش أشكد من أول شيء صوركم في الأرحام؟ أيوة آه. طيب ممكن نقول يعني هو الذي يصوركم في الأرحام يخلقكم في بطون أمهاتكم، طيب كيف يشاء على صور كذا كذا في الأرحام، يصوركم في الأرحام يخلقكم في بطون أمهاتكم كيف يشاء على صور متعددة، على إيش؟ وأطوار متعددة، صور مختلفة أطوار متعددة. طيب ذكرنا أمثلة هذا الاختلاف. طيب لا إله إلا هو، ولا معبود بحق، لا معبود بحق إلا هو العزيز، بين قوسين في ملكه الحكيم، بين قوسين في خلقه. طيب العزيز في ملكه فلا يغلب، الحكيم في صنعه، الحكيم في خلقه، وشرعه. طيب وفي الآية إشارة إلى بطلان ألوهية ما ادعته النصارى من ألوهية المسيح عليه السلام، فإن الله صوره في الرحم، فإن الله صوره في رحم أمه مريم وخلقه من غير أب. ومشيئته تعالى في ذلك دالة على قدرته في خلقه، وليس ولا يعني ذلك أنه ابن لله، وإنما هو عبد خلقه وصوره. وليس كل من ليس له أب وليس كل من لا أب له من البشر إله ولا ابن إله ولا ابن لله. وفي الآية كمال قدرته وعلمه عز وجل، وإحيائه للأجنة، وأن علم عيسى ببعض الغيوب، وإحيائه لبعض الموتى لم يكن إلا عن تعليم من الله، ومشيئة وإذن في ذلك. نحن قلنا الآن هذه الآيات 83 آية من أول سورة آل عمران نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما جاءه وفد نصارى نجران، وأن هذه الآيات تضمنت الرد على النصارى. فإيش علاقة يعني من أول السورة؟ الله لا إله إلا إسلامي، الله لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل. طيب ذكر إنزال الإنجيل وإنزال القرآن، ويا أيها النصارى إذا أمنتم بالإنجيل لابد أن تؤمنوا بالقرآن. طيب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يخفى عليه حالكم يا أيها الوفد من النصارى إذا كنتم جئتم يعني تريدون الحق ولا تريدون غيره. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إيش علاقة هذا بوفد نصارى نجران ونصارى وعقيد والمناظرة التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام ونصارى بشأن موضوع عيسى عليه السلام؟ أنه يقول لهم إذا كان عيسى صور في بطن أمه كما صور الله بقية المواليد فكيف يكون إلها؟ وهل الأب يصور ابنه في الأرحام، في أرحام نساء الدنيا البشر؟ يعني الأب يصور ابنه في في في رحم امرأة من من من البشر من الإنس، فكيف يكون هذا إلها أو ابن الإله؟ ما له أب صوره كبقي ويخطئ أن يخلق من غير أب. وخلق آدم أبلغ من هذه الجهة، لأنه خلق آدم بلا أب ولا أم، بلا أب ولا أم. عيسى مخلوق على الأقل في أم يعني، أما آدم بلا أب ولا أم. فإذا يعني أنتم تشكون أو تعتقدون في ألوهية عيسى لأنه لا أب له، طيب أو آدم من باب أولى. فإذا الارتباط هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني أن عيسى مصور في الأرحام في رحم أمه كيف يكون إلها؟ ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، معناه أنكم يعني اتخذتم عيسى إلها ولا إله إلا الله. فهذه فيها رد عليهم في قضية اتخاذ عيسى إلها. وفي قوله لا إله إلا هو رد على ادعاء النصارى بألوهية المسيح. خلاص ما في داعي للتكرار. طيب في التفاسير الأخرى أشياء في الآيتين الماضيتين. في أحد عنده تفسير الشيخ بن عثيمين؟ في طبعتين تفسير، في نوعين أو يعني كتابين تفسير الشيخ، في واحد أشمل من الثاني، فكلها ما نزلت ما طبعت. طيب طيب شوف بقية التفاسير. طب نحن استكرنا في أول قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه، أول لا أول قبلها مقدمة الآية أعد شو قلت؟ ما ذكرت تعالى سعد وإحاطتني وأنه يعلم كل شيء فقال. ثم ذكر تعالى. ثم ذكر تعالى. ساعة عني. ثم ذكر تعالى ساعة علمه وإحاطته وأنه يعلم كل شيء فقال تعالى وأنه يعلم كل شيء وذلك بعد قول كل شيء وذلك من مقتضيات قيوميته وذلك من مقتضيات قيوميته فقال تعالى. طيب غيره من جزئين عد الأولى. طيب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إيش قلنا في فوائد الآية؟ وأن المخلوقين تخفى عليهم أمور كثيرة لا تخفى عليه سبحانه ويعلم ما يسرق خلقهم وينزل عليهم ما في صلاحهم ويعلم من آمن ومن كفر ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ويعلم ما في البر والبحر وما في ظلمات الأرض. وفيها رد على النصارى. من جهة أن هذا العلم بهذا الكمال، ومن جهة أن هذا العلم الكامل ليس لعيسى عليه السلام، طيب هو الذي يصوركم. ايش كتبنا في الفوائد؟ إشارة من البطلان ألوهية ما ادعته النصارى، لأن الله صوره في رحم أمه مريم وخلقه من غير أب، ومشيئته في ذلك. طيب إيش كتب الجزي هو الذي يصوركم؟ طيب غيره. إن الله لا يسمح أن يكون في الأرض ولا في السماء أي شيء دائم في العالم، وإن كان أجل الدنيا فعبر عنه السماء والأرض حيث لا يحتج عوضهما، وإنما قدم الأمر من الأدنى إلى الأعلى، لأن المقصود ذكر مقصورة فيه. طيب يعني يريد أن يقول أن حتى لو غير السماء والأرض لا يخفى على الله، لو في شيء آخر في غير السماء والأرض لا يخفى على الله. طيب السابق يقول الله يقول وتضمن ذات حياتين كاملة وقيمات التامة المتضمنتين لجميع الصفات المقدسة وإثبات شرائع الكبار وأنها رحمة وهداية للناس وتقسيم الناس إلى مبتدئ وغيره وعقوبة من لم يهتدي بها. طيب ايش هذا اللي معك؟ شو كان؟ ايش كذا في التفسير لا يخفى عليه شيء في العلو ولا في السماء؟ ان الله لا يخفى عليه لا يغيب ولا يبتسر شيء صغير او كبير قليل او كثير في الارض ونواحيها ولا في السماء وارجائها. ايوه بس بعدها. طيب إيش قال الشوكاني مرة ثانية؟ طيب بعد ما بعد في السماء وأرجائها، بعد كلمة وأرجائي هذه أغلى شيء. وعلمه تعالى أوسع منا في السماوات والأرض. لو واحد قال يعني إيش في شيء غير لي في السماوات والأرض، فنقول يعني مثال الأشياء اللي ما كانت ما هي موجودة، لو وجدت كيف سيكون حالها؟ يعني لو ما في سماوات إيش كان راح يصير؟ لو السماوات مثلا 10 ما هي 7 إيش كان راح يصير؟ لو في أكثر من أرض، لو في بشر كواكب أخرى. فإذا علمه أوسع مما في السماوات والأرض، يعني ليس علمه مقتصرا على ما في السماوات والأرض، ليس علمه مقتصرا على ما في السماوات والأرض، فيعلم ما ليس في السماوات والأرض أيضا، والشيء اللي ما حصل لو حصل كيف سيكون الحال. فإذا فهذا يدل على كمال علمه سبحانه، وليس مقتصرا على ما في السماوات والأرض. طيب غيره، أيوة يكون رد على الطبائعيين الذين يجعلونها ساحلة مستبدة. ماذا يقول الطبائعيون؟ الطبائعيون يعني يجعلون الطبيعة هي الخالقة المدبرة، ويقولون هي مستبدة يعني إنها فاعلة بنفسها، ولا وليس هناك من يخلق فيها ويقدر ويشاء، وهو الله عز وجل بزعمهم. فإذا الطبائعيون يقولون هذه، مثلا تجي تتكلم مثلا على قضية الخلق الأجنة في بطون الأمهات، فيقول لك هذه الطبيعة، الطبيعة هي التي خلقت الأجنة في بطون الأمهات، الطبيعة هي التي جعلتهم أطوارا، الطبيعة هي التي جعلتهم بيض سود حمر كذا، الطبيعة. طيب تقول إيش يعني؟ فيكون هذه هي الطبيعة، هي التي تخلق وهي التي ترزق وهي التي تحيي. فيجعلون الطبيعة فاعلة مستبدة، فاعلة يعني بنفسها دون الله، هؤلاء أهل الطبيعة. وإذا قلت والموت يقول هذا الطبيعة خلاص، والأعاصير الطبيعة، والرياح اللي تجري كذا هذه الطبيعة، كل شيء الطبيعة، هي هي التي تخلق وتدبر وتفعل بنفسها فاعلة مستبدة من دون الله. فالله قال يصوركم، فإذا ليست الطبيعة فاعلة مستبدة هي التي تصور كما تشاء، وإنما الله هو الذي يصور كما يشاء. يعني يمكن كتابتها في فائدة في الآية الأخيرة، وفيها رد على الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة، وفيها رد على الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة تفعل بنفسها وتدبر وتخلق من دون الله، وهذا باطل، فليست الطبيعة هي التي تصور ما في الأرحام، ولكن الله هو المصور. طبعا هذا من أسماء الله المصور، من أسماء الله المصور، لأنه يصور صور البشر والبهائم وكل شيء، يعني يعطي الملك صورة والجن صورة والبشر الإنسي صورة والبهيمة صورة، فمن الذي أعطى الأشياء صورها وأشكالها؟ الله عز وجل هو المصور، أعطى كل شيء صورته وشكله. طيب، عندك طبعا هو لما قال يصوركم يعني يا أيها البشر، وللأرحام في رحم للدابة للبهيمة وفي رحم، لكن الخطاب يصوركم في الأرحام. طيب باقي شيء؟ طب نكتب وفي الآية دليل على علم الله بالخفيات، ومن ذلك ما يخفى علينا مما في الرحم وأجل الجنين وعمله وشقي أو سعيد. يعني ليس فقط من ذكر ولا أنثى، أبيض ولا أسود، كامل ولا ناقص. هؤلاء يقولون نحن بالتصوير، مو التصوير يعني طالب الشكل، موجات صوتية نعرف ما في الأرحام، نصور بالموجات ونعرف ما في الأرحام. فنقول لهم ماذا تعرفون؟ يقول نعرف يعني ذكر ولا أنثى ونشوف شكله صورته. فنقول وتعرفون أجله وعمله وشقيا أو سعيد. طبعا لا يرونه إلا بعد مدة معينة، وأحيانا يذهب إلى الطبيب أو الطبيبة يقول ما هو باين، حاط رجل على رجل، يعني علمهم ناقص قاصر أصلا، ما يقول وش هذا، إيش هذا اللي فيه، يقول ما هو باين، عيد التصوير، تعال تعال بعدين، خلى يتحرك. ليش؟ لأن بعض الناس سبحان الله عندهم مشكلة، يعني كيف الناس كيف يعلمون ما في الأرحام؟ كيف إيش إيش علموا؟ إيش علموا؟ وعلمهم ناقص، ويقولون شيئا وأحيانا يطلع غلط. يقول يجيك بنت روح اشتري فيها ملابس بنات استعدادا بعدين يقول اطلع ذكر روح غير ملابس. إذن ولو قالوا طبعا نعلم ونعلم طيب ونعلم جنسه ونعلم شكله ونعلم، فنقول طيب في أشياء لا يمكن أن تعلمها، لا يمكن. كان تعلم كم عمره، ما عمله، هل ما مصيره شقي أو سعيد، لا تعلم. ما هي جيد فائدة جيدة نكتب. وفي هذه الآية مع التي قبلها مراتب القدر، وهي العلم والمشيئة والخلق ومنين نأخذها؟ يعني بشكل غير مباشر. يعني ممكن نقول وفي هذه الآية مع التي قبلها من مراتب القدر العلم والمشيئة والخلق. طيب طيب هين ممكن يقول لك هذا يجي بعد 4 شهور احنا نعرف قبل، لكن فالمقارنة ما هي بعلم الملك، المقارنة بعلم الله، المقارنة بعلم الله. ممكن يقول لهم الملك يعرف أكثر منكم، الملك يعلم بما علمه الله كم رزقه وأجله وعمله شقيا وسعيدا، وانتم لا تعلمون. لكن إذا أردت أن تنسب أو نبين عجزهم ضعفهم بالنسبة إلى علم الله تعالى. طيب روى الترمذي رحمه الله في سننه في باب ما جاء في النزول على الحكم، سبق ذكرنا قصة سعد رضي الله تعالى عنه. وهذه رواية أخرى يقول حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطى عن قتادة نحوه. طيب الآن لما جيء بسعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة لأنه موافق على النزول على حكم سعد وهو حليفهم في الجاهلية، فظنوا أنه سيرأف بهم وسيحابيهم فنزلوا على حكم سعد. فالآن خلاص بقي سعد أن يقول الكلمة، الحصن انتهى، اليهود طلعوا استسلموا سلموا نزلوا، بقي أن يقول سعد كلمته، لأن الشرط اللي بينهم بين المسلمين، وهم يعلمون أن المسلمين لا يغدرون، فقالوا ننزل على شرط سعد. فوافق المسلمون، وسعد غير موجود في الحصار لأنه مصاب. فجيء بسعد رضي الله عنه على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، وأراد من ذلك أن تظهر مكانة الحاكم في مجلس الحكم. وفي رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني عن حماره لكي يقضي ما تقول فيهم هؤلاء حلفاؤك السابقون من اليهود. قال أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم. فقال قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق السبع سماوات. طبعا خلاص لما قال سعد هذا أسقط في أيدي، يعني لأن هذا هو الهلاك الآن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخندق لهم الخنادق، تحفر خنادق، فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخندق، وقسمت أموالهم ونساؤهم وأبنائهم على المسلمين، وقسمت دورهم أيضا على المهاجرين. والرواية هذه يقول اقتلوا شيوخ المشركين، يعني رجالهم القادرين على حمل السلاح. قال واستحيوا شرخهم، استحيوا يعني استبقوا، يعني لا تقتلوا، استبقوهم شرخهم، يعني المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم، ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الأطفال. والشرخ قال في تعريفه الغلمان الذين لم ينبتوا. فكيف يعرف اللي بلغ من اللي ما بلغ؟ لو قلت تمام 15 سنة ايش راح تجي على اليهودي الغلام اليهودي تقول انت بلغت 15؟ ما راح يبقى. واذا جيت تقول الاحتلام تقول انت احتلمت، ما انت انزلت، فما هو الحل؟ كيف نعرف في مثل الحالة؟ العلامة الثالثة من علامات البلوغ علامة بينة واضحة، نبات الشعر الخشن في العانة. ولذلك في الرواية التي بعدها قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. عطية القرظي صحابي صغير، وهذا حديثه، وكان في سبي بني قريظة، ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل مقاتلتهم ورجالهم ما كان من طريق إلا أن ينظر في من أنبت منهم يقتل، ومن لم ينبت يستبقى ويستحيا. فعرضوا، وكل النبي عليه الصلاة والسلام بهم من ثقات المسلمين، لأن هذا الآن كشف على العورة وهو لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فكان الموكلين بالكشف عنهم، عن طبعا اللي واضح خلاص هذا رجل كبير ما يحتاج الكشف على عورته يقتل على طول، المشكوك فيه، والصغير واضح خلاص ما يحتاج الكشف على عورته. بقي المشكوك في المراهق. المراهق إيش يعني المراهق؟ الذي راهق الحلم، يعني قارب البلوغ. هذا المشكوك فيه ما ندري هل هو طفل، هل هو لا زال غلاما ما بلغ، ولا هو كبير قد بلغ؟ آمن بلغ مبلغ الرجال، مبلغ الرجال يقتل، ما بلغ مبلغ الرجال سيبقى. فإيش باقي؟ قضية خلاص الكشف عليهم. فوكل النبي عليه الصلاة والسلام من ثقات المسلمين من يرى إذا أنبث يقتل، ما أنبث يبقى. كان عطية القرظي ممن لم ينبت فبقي، فكبر فأسلم فصار من العلماء أو من أهل العلم فيما بعد. لماذا اعتذر الإنبات في حق هؤلاء اليهود؟ لما كانت ضرورة، لأنهم لو سئلوا عن الاحتلام أو العمر لم يتحدثوا بالصدق. يعني واحد راح يشوف أنه راح يقتل راح يقول يا أنا كملت 15 سنة، لن يفعل ذلك. فكان هذا هو المخرج. طبعا بالنسبة للأحكام الأخرى، يعني مثلا البلوغ ما يتعلق به، مثلا المحرم، المرأة تبغى محرم في السفر، طيب محرم لازم يكون بالغ. فنقول بالغ يبلغ الواحد بأي علامة من علامات. فلو بلغ 15 سنة وما أنبت، طيب تمام 15 سنة وما أنبت، فنقول بلغ. طيب إذا كان أنزل وما أنبت بلغ، طيب إذا أنبت وما أنزل بلغ، وهكذا. وهذا يختلف أيضا في البلدان الحارة والباردة، يختلف. وقد يكون في بعض البلدان، مثلا البلدان الحارة، البلوغ أبكر من البلدان الباردة في الجملة. طيب السؤال يقول: أجمع الجمهور على خروج المرأة بدون إذن زوجها والعبد من السيدة في جهاز الدفع، فهل هذا القول مجاز عن وجوب النفير أم قول يعتد به؟ إذا نزل العدو أرض قوم وجب على أهلها دفعهم، والمرأة تدافع عن نفسها إذا دخل عليها في بيتها مثلا، تدافع عن نفسها وتقاتل، فدفعها عن نفسها، لا يحتاج إلى إذن. هل التهنئة بقدوم رمضان بدعة محدثة؟ الجواب كلا، فلا بأس بالتهنئة بقدوم شهر رمضان، فهذا موسم مواسم العبادة. ولو أنه قال: بارك الله لك في شهرك، أو تقبل الله عملك ونحو ذلك، بلغنا الله وإياك، فلا بأس به. ومن أفتى بهذا؟ الشيخ عبد العزيز رحمه الله. أقول: ما حكم الاحتفاظ بالصور التي تكون من الكاميرا الفورية أو العادية؟ ما في فرق، يعني واحد يطلع الصورة مباشرة، واحد يطلع الصورة بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد يوم، إيش الفرق؟ الزمن لا يمكن أن يكون يعني فرقا في هذا، في حكم هذا. فالصورة التصوير بهذه الكاميرا للصور الفورية أو غير الفورية التي تطبع لك الصورة على ورق يخرج منها، أو تطبع على، أو يعني يؤخذ من الفيلم ويطبع على الورق بعد ذلك، كل تصوير. ولا يمكن أن تقول عن هذا الذي يفعل بالكاميرا شيء آخر غير التصوير. وإذا قلت يعني إيش هذه اللي طلعت من الكاميرا، سيقولون صورة. وإيش اسم المحل هذا؟ مصور. طيب الصورة والشكل، هذا الصورة أو الشكل قد يكون يعني مقاربا للأصل، قد يكون بعيدا عن الأصل، كالصور الكاريكاتورية فهذه سورة ما هي قريبة من الأصل. فإذا الصورة هي الشكل وهي الوجه تحديدا والرأس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. إذا أزيل ومحي وطمس أو ما رسم أصلا، إذا ما طمس ومحي وأزيل أو ما رسم أصلا فليست بصورة محرمة. ولذلك قال ابن عباس اصنع الشجر وما لا روح فيه، وقال في حديث جرير ومر بالتمثال فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، لأنه إذا قطع رأس التمثال يصير كهيئة الشجرة بدون رأس، شجرة ما ليس لها رأس. طيب، صور ذوات الأرواح هذه منعة من عملها، ولعن الله المصورين كل مصورين في النار، ويقال أحد ما خلقتم، وكل بكل نفس جعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. هذه الأدلة التي تدل على تحريم التصوير يستثنى منها ما كان للضرورة أو الحاجة، كما يوجد في زمننا من إثباتات تتبع المجرمين ويعني إثبات الشخصية الذي لا بد منه في دخول بعض الأماكن والسفر وإلى آخره، فهو يعني له حاجة، لكن الحاجة هذه يعني لا بد أن تقدر بقدرها، فإن بعض الناس يعني يتوسع ويقول أبغى صور يعني أتصور في زواجي ذكريات. تصوير النساء طبعا أشد من جهة إثارة الشهوات، يعني تصوير النساء هو صورة، صور ذوات الأرواح، لكن في زيادة على كونه مضاهاة لخلق الله أن رؤيته من قبل الناس الآخرين أو الأجانب فيه إثارة للشهوات، فصورة المرأة مما يثير الشهوة فيؤدي لوقوع الفساد. طيب، يعني تبقى موضوع التصوير للحاجة، مثل ما يحدث في الحقل الطبي من يعني تعليم بعض الأمراض، أحيانا مثلا نقل الصور، نقل المحاضرات من الأمثلة، يعني نظرا لأثر الإعلام البالغ في هذا الزمان وأثر القنوات الفضائية والتلفزيونية على الناس، فإن تصوير الدروس والمحاضرات والخطب مما يكون له أثر بالغ. لأن أصلا الإعلام في الأجهزة هذه أثرها كبير. أما إذا جيت تقول أبغى صورة للذكرى، صورة للذكرى، فأي ضرورة أو حاجة في ذلك؟ واللي قبلنا يعني الأجيال اللي قبلنا قبل اختراع التصوير ما كان عندهم وفاء، ولا كانوا يتذكرون أصحابهم إلا بالصور، كيف؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه ما احتاج إلى صور، حفظوا سنته وأدوها وبلغوها وأحبوه وعاشوا حتى بعد موته كأنهم معه في كلامه وسنته وأحواله، فاقتدوا به ما احتاجت إلى صور. وهكذا نقلت سير العلماء ونقل من غير صور، وكان التلاميذ أوفياء لشيوخهم من غير صور، وكان الأبناء والبنات يبرون آباءهم وأماتهم بعد موتهم من غير صور. فالناس اليوم هم اللي موسعين المسألة، ولا هي ما هي ليس فيها ليش تبغى صورة ذكريات؟ يعني أنت إذا كنت لا تذكر إلا بالصورة معناها بئس الذكرى هذه اللي تحتاج إلى شيء مادي حتى يذكرك، ومن غير صورة ما تتذكر. ليش الصورة؟ يقول عشان تذكره. طيب لو كنت يعني لو فعلا كان فيك عندك الوفاء بالغا فتذكرتها من غير صور. طيب الأعمى مسكين خلاص ما يعني ما في عنده ما طيب هذا الأعمى يتذكر من غير صور. فإذا يعني قضية الذكرى هذه أو تصوير للذكرى ليست حجة واهية، ما هي ليست ما لها وزن. تعريف الشبهة، حديث الشبهات، ما احتمل أن يكون حراما فهو لا يدرى هل هو مباح ولا محرم، لا يدرى، ففي احتمال يكون حرام، هذه شبهة. فالذي يقع في الشبهات دائما بما أن الشبهة ممكن تكون حرام، إذن هذا معناها أن بعض ما يقع فيه، افرض واحد يغشى كل المشتبهات، أي شيء شبهة يسويه، أي شيء خفي حكمه ويتراوح بين الإباحة والتحريم ولا يدرى هل هو مباح ولا محرم يسويه. معناها أن في بعض الأعمال اللي وقع فيها هي في الحقيقة محرمة، بما أن هذا الأمور المشتبهات في بعضها محرم لا يدرى هل هو حرام، يعني بعضها ممكن تكون حرام بعضها ممكن تكون حلال، فراح وقع فيها كلها، معناها وقع في بعض اللي وقع فيه حرام وبعضه حلال. لكن لما كان يغشى كل شبهة، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن بعض اللي يسويه هذا اللي وقع فيه محرم. كذلك الذي يجترئ على الشبهات الحاجز عنده ضد الحرام سيضعف حتى في النهاية يؤدي به الوقوع في الحرام. ما حكم استخدام الآلات التي تحرق الذباب والحشرات وتبعث أشعة زرقاء؟ هذه تصعقها بالكهرباء، تصعق الحشرات بالكهرباء، فإذا كانت تموت بالصعق فلا بأس، وإن كانت تموت بالحرق فلا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإذا نظرت في هذه الحيوان يعني هذه الكائنات بعد ما تموت، هل هي يعني موجودة كاملة؟ إذا كانت كاملة معناها أن هذا يموت بالصعق، وإذا كانت محترقة معناها أنها تموت بالحرق. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس باستعمالها، وأن هذه الحيوانات أو هذه الكائنات تموت بالصعق الكهربائي. خصوصا يعني أنه آمن من هذه البخاخات التي يعني تبيد هذه الحشرات مباشرة والبشر تدريجيا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.